وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما. أرأيت إن كان ظالما كيف انصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم حق المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث 4 كلها تعلق بحق المسلم على أخيه. تقدم أحاديث المسلم له حق على أخيه في كل شيء ما يخالف الشرع، يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم في القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر ذلك. فالمؤمن هو أخو المؤمن فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، على العموم أخوه في دفع ما يضره وفي إعانته على ما ينفعه. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. التحاسد يكون كل واحد يحسد الآخر، يعني يتمنى زوال النعمة عن أخي، هذا الحسد. الحسد أن يتولى زوال النعمة عن أخي أو يسعى في ذلك. ولا تناجش، والتناجش يكون كل واحد يزيد على الآخر، يغلي عليه السلعة وهو مو بشاري لكن يغلي عليه السلعة إما بغض له وإما محبة لصاحب السلعة حتى يزداد الثمن له، هذا التناجش، يزيد في السلعة وهو لا يقصد الشراء، إنما قصد إيذاء الذي يسمونها ويرغبون فيها أو نفع صاحبها. ولا تباغضوا، لا تفعلوا أسباب البغضة، لا تباغضوا يعني لا تتعاطوا أسباب البغضة من الغيبة والنميمة وغير هذا من أسباب البغضة. ولا تدابروا، لا تفعلوا الأشياء التي توجب ذلك من البغضاء والإيذاء والضرر والظلم، كل هذا يجب التدابر والبغضة. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا أيضا ما يجب التباغض، قد يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شراء أخيه، يبيع على بيعه مثل إنسان اشترى سلعة ب100 مثلا، يجي آخر يقول المشتري عندي سلعة مثلها أو أحسن منها بأقل من 100، يبيع على بيعه، يهون حتى يشتري منه، هذا بيع على بيعه. والشراء على شراءه، يجي البائع يقول أنا بشتريها منك بأحسن من شراها فلان 100 وزيادة، فأنا ما تبتع على لا تبتع على ابتياعه، يعني لا تشتري على شراءه، فهو لا يبيع على بيعه ولا يشتري على شراءه، لأنه يوجب البغضاء والعداوة ولأنه ظلم. وكونوا عباد الله إخوانا في كل شيء، إخوانا في كل شيء، في دفع الضرر وفي تعاطي ما ينفع. المسلم أخو المسلم، والله يقول في كتابه العظيم إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ثم أكد هذا بقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى هنا، وأشار إلى صدره يعني في القلب، تصالح القلب استقام البدن، وأشار إلى صدره 3 مرات يعني إلى القلب، يعني متى صلح القلب استقامت الجوارح، ومتى فسد القلب خبث فسدت الجوارح، كما في الحديث الصحيح: ألا وإن فجر المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه، قبلها بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي في الشر أن يحقر أخاه ويستصغر أخاه، يكفي في الشر، يعني هذه مجلبة للشر، إذا حقره حسده وظلمه وغابه واغتابه وغير هذا من أنواع الظلم. كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه، كلمة جامعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذا من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب نفسه، كما تحب لأخيه الصحة وسمعة الحسنة، وأن يكون طيبا في دينه سليما من العاهات، أنت تحب ذلك لأخيك، هذا مسلم أخو المسلم. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، كلمة جامعة. كذلك حديث أنس الآخر داخله فيما تقدم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله نصرته مظلوم، فكيف أنصره ظالم؟ يعني يستنكر نصر الظالم، بيّن النبي نصر الظالم، وأن نصر الظالم حجه عن الظلم، منعه من الظلم، تقوم عليه تقول: لا لا تظلم الناس، تأخذ على يديه، ولكن سيما إذا كان تحت ولايتك كولدك وأنت أمير كذلك بأفراد الرعية، تحجزه تمنعه من الظلم، هذا نصره، منعه من الظلم وأخذ على يديه. وإذا صار التعاون هكذا استقامت الأحوال واستقرت المحبة بين المسلمين. كذلك حق المسلم على المسلم 6 خصال: إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. 6 خصال من حقه، هذه من حقه عليك، حقوق كثيرة لكن هذه من حقه عليك. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا سلم رد عليه رد السلام كذلك، تبدأه وإذا بدأك ترد، وإذا دعاك فأجبه إجابة الدعوة، من حق المسلم على أخيه إلا يمنع مانع من مرض ما نحوه أو وجود منكر أو بعد مسافة أو ما أشبه ذلك. وإذا استنصحك قال: وش تقول في هذا؟ شاورك، وش تقول؟ أبا تزوج فلانة أو أبا اشتري ساعة فلانة، ماذا ترى؟ تنصح له، لا تغش. وإذا عطس وقال: الحمد لله، تقول: يرحمك الله، وهو يقول: يهديكم الله ويصلح بالك. بعض الناس يقول: يرحمنا ويرحمك الله، لا، قل: يرحمك الله، وتقول: يهديكم الله ويصلح بالك. إذا عطس وحمد تقول: يرحمك الله، وهو يقول جوابا: يهديكم الله ويصلح بالك. الخامسة: إذا مرض فعده، والسادسة: إذا مات فاتبعه، يعني اتبع الجنازة، صل عليه ثم عليه إلى مقبرة إذا تيسر ذلك. اللهم استعان، وفق الله جميعا. معنى قوله حق يعني واجب أو متأكد؟ متأكد، المعروف عند أهل العلم أنه متأكد، قد يكون بعضها واجب قد يكون بعضها المعروف عند أهل العلم أنها سنة، أن هذه حقوق متأكدة كلها متأكدة. أما رد السلام هو واجب، رد السلام واجب، وتشميت العاطس والقول بوجوه قوي، لأن في أمر كلها أوامر ينبغي المؤمن لا يتخلف عنها. إجابة الدعوة كذلك: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ينبغي الإنسان أن يحتاط نفسه، يحذر، لا يتساهل فيها ويقول بعض العلماء يقول مستحبة، لا، يأخذ بالحيطة، لأن الرسول أمر والأمر يقتضي الوجوب، وقد قال عصى الله ورسوله صريح في وجوبه. أحسن عليكم، ماذا ترجحون في البداء بالسلام، الوجوب أم الاستحباب؟ معروف من أهل العلم السنية الذي يبدأ بالسلام، أولى الناس بالله الذي يبدأهم بالسلام. نعم. إذا توصل الدعوات مثلا واحد دعاه 3 أشخاص أو شخصين في عن واحد، بدأ الأول، فإن كان جميعا دعوت جاءت دعوة واحدة فأقربهما باب. إذا كانت الدعوة تعددت يجاب الأول، فإن كانت جاءت جميعا فيجاب أقربهما بابا، كما جاء في الحديث. نعم. الله يعملك. هل مثل لهم أحمد الله، هل يامره بأن يحمد الله زوجها؟ إذا ذكره طيب، إذا ذكره أو إذا ذكره هذا من نصحه. الله عليك. بعض الروايات بالنسبة للعاطس يقال الحمد لله على كل حال، وفي الرد يغفر الله لنا ولكم. لا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يقول يرحم يهديكم الله ويصلح بالكم. وسائر روايات غير هذه محل نظر. أحسن الله. أحسن الله إليك. شاب يعيش عند والديه، فأبوه قال له إن لم تقص لحيتك فتخرج من البيت، فهو يسأل الآن ماذا يفعل؟ قال له يعني إذا ما حلقت لحلقت أو قصيت لحيتك فتخرج من البيت. يبالغ يعني يكلمه بكلام الطيب إن شاء الله بهدي الله. أحسن الله. هدي الله بكلام الطيب ولا يخرج من البيت. جزاك الله. لا طاعة المخلوق من صلاة. أحسن الله إليك. سائلة تقول فتحت حساب في بنك الراجحي فاتصل علي قسم النساء وأعطوني هدية ساعة مقابل هذا الرصيد، فماذا أفعل بها حين رصيد في البنك يعني كانها فلوس كثيرة. قالوا جل أنت تستاهلين هالهدية ساعة قيمة، تقول أنا استلمتها ماذا أفعل بها؟ والله الأحوال لها إلا إذا جاء الله تبيعها وتصدقها. أحسن الله إليك. صبح تبيعها وتصدقها ولا ترد عليهم حتى يعلموا. ولا ترد عليهم حتى يفهمون هذا مو طيب. تجمع بين الحسنيين. بعد تصدق الله إن شاء الله. أحسن الله عليك.